كان جاء القوم إلا أن قالوا خرجوا من قريتكم إنه أناس يتطهرون فهدنا ولو لم تكن غابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بينما الذين قالوا شعيبا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاغفروا الكيوم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصلحوا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.